أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عندما تصلي المرأة المغرب أو العشاء في بيتها بعد إقامة الصلاة في مسجد الحي، هل يمكنها صلاة ركعتين قبل الصلاة للحديث بين كل أذان وإقامة صلاة على الرغم من إقامة الصلاة في المسجد المجاور للبيت؟ نعم، لا حرج عليها، لأن الحكم مربوط بين الحكم يعني مقيد بين الأذان والإقامة في حق فرد ما أو جماعة ما. فلو أن جماعة في مسجد المسجد الآخر أقيمت الصلاة فيه فالحكم يتعلق بأولئك، وأنتم ما دمتم في هذا المسجد لم تقم الصلاة فمجال صلاة الركعتين واسع في حقكم، وكذلك المرأة في بيتها. كون المساجد من حولها قد أذنوا وأقاموا وشرعوا في الصلاة لا يمنعها أن تصلي ركعتين قبل المغرب أو قبل العصر أو قبل العشاء ما دامت لم تدخل في صلاتها، فهي الوقت مفتوح في حقها بين كل أذانين صلاة كما في الحديث، أي بين الأذان والإقامة. أحسن الله عليكم. يقول: هل القي يفسد الوضوء؟ ورد يعني في حديث ثوبان رضي الله عنه وبعضهم لا يصححه، وبعض أهل العلم يقول هو صحيح أنه على سنقاء أو توضأ، وأن هذا حديث صحيح ويعني موجب للعمل وحجة. أحسن الله عليكم. رجل يسكن المدينة يدعي أنه لا إله إلا الله ليست موجودة في الأرض حتى يأتي المهدي، وهو يفرح بما يصيب المسلمين من بلايا، ويقول أن كل راية سوف تداس تحت الأقدام حتى راية أهل السنة والجماعة إلا راية المهدي المنتظر، فما الحكم في مثل هذا؟ كيف أعيد السؤال؟ كيف رجل؟ قل: رجل يسكن المدينة يدعي أنه لا إله إلا الله ليست موجودة في الأرض حتى يأتي المهدي. هذا كلام فظيع، هذا ما ينبغي مثل هذا. انظر هل هو عاقل، هو مجنون ولا عاقل؟ هذه زندقة وكفر وضلال هذا الكلام، فهذا ما ينبغي أن يسكت عليه. ينبغي الأخ السائل إذا كان يعرفه أن يتوجه إلى المسؤولين، هيئة الأوامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظروا في حال هذا الرجل. إن كان يعتقد هذا المعتقد ويقول هذا القول عن علم بحقيقته ومعناه ومدلوله، أو أنه رجل في خلل بحسب ما يتبين لهم من حاله، هذا لا يقوله إلا يعني زنديق ضال، ولا هذا يصلح في أي أرض من أراضي المسلمين، فكيف بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الله عليكم. يقول تعالى في سورة القصص: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الآية. السؤال: إن الله تعالى غفر حق ذاته وحق عبده القبطي، فبعض العلماء يقولون إن الله لا يغفر حق عباده. لا، الله سبحانه وتعالى كيف عباده وهم عبيده، فيغفر سبحانه وتعالى ويعوض كما يقول العلم، يعوض هذا المظلوم إذا غفر الله للظالم، كما جاء في شأن المقتول ظلما، فإن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يرضي المقتول، يرضيه، فكلهم عبيده، القاتل والمقتول والظالم والمظلوم كلهم عبيده. فالله سبحانه وتعالى إذا كان ممن شهدوا بالتوحيد وماتوا على التوحيد ولم يكونوا مشركين، أو هذا الظالم لم يكن مشرك، فالأمر لله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن هذا لا يعني الاستخفاف بالظلم وظلم الناس، هذا أمر ما يستطيع الإنسان يجرؤ عليه، خاصة إذا نظرنا في أحاديث الوعيد، حديث الوعيد. لكن شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالنبي موسى عليه السلام لما قتل القبطي وقتله خطأ كما هو معلوم، ما قتله عمدا، يعني وكزه موسى ضربه ضربة فكانت هي القاضية، ثم كان منه هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، نبي كريم اعترف بخطأه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم كان منه ذلك المنكر، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أني لن أكون مع المجرمين والظلمة، لا أكون ظهير لهم، لا أعينهم بحال من الأحوال. شكر الله سبحانه وتعالى، فموسى شكر الله جل جلاله على نعمة الغفران أنه وعده، وعد ربه أني ما أكون مع المجرمين بحال من الأحوال. فهذا أقول ليس دليل على أن العبد يوم القيامة عبيد أمره من الله، الظالمين والمظلومين كلهم من الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي للظالم أن يتمادى ويعول على مغفرة الله سبحانه وتعالى فقط. فالله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والحديث في ظلم العباد حديث عائشة أن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهو الشرك والكفر، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان بين العبد وبين ربه، أخل في صلاته، أخل في طهارته، أخل في صومه، أمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، ما يترك منه شيء. فإذا لا يحمل هذا بعض الناس يأخذ بنصوص ويترك أخرى، والله تعالى قد لام أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هنا أحسن الله عليكم، يقول نرجو توضيح الحديثين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها ولا بأس، الحديث الثاني وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها. قضية حديث قد يكون في نظر، لكن هذا حكم يعني شبه مجمع عليه بين أهل العلم، أن المرأة أن الرجل إذا عقد على المرأة عقد عليها عقدا ولم يدخل بها ولها ابنة فإنه يجوز له إذا طلق هذه المرأة أو ماتت أن يتزوج ابنتها. ولذلك الفقهاء صاغوا هذا الحكم بقاعدة أن العقد الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، فهذا الحكم صاغوه بهذه القاعدة، الدخول بالأمهات الدخول وليس العقد يحرم البنات، فإذا عقد على امرأة ودخل بها خلاص ما يجوز له أن يتزوج ابنتها. لو طلق هذه المرأة لو طلقها أو مات عنها فإنه لا يجوز أن يتزوج ابنتها بالإجماع، إلا أقوال شاذة لا يلتفت إليها. وأيضا بالنسبة للبنات مجرد العقد، إذا عقد على البنت ولو لم يدخل بها فإن أمها أو أمهاتها يحرمن عليه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذا الحكم يعني بالنسبة للدخول، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هو سبحانه وتعالى قيد الحكم في شأن الأمهات بالدخول، والحكمة ذكرها أهل العلم، الحكمة في التفريق بين الصورتين. أحسن الله عليكم، يقول أنا إمام مسجد ويوجد أحد الجيران مدمن مخدرات ولا يصلي ويهددني بالضرب والأذية، حاولت مناصحته دون فائدة وأوصلت الأمر إلى الشرطة فأخذوا علي تعهدا، الآن ماذا أفعل معه؟ هل أذهب لمناصحته أم لا؟ واصل مناصحته، لكن ينبغي أن تستعين بمن ترى من أهل العلم وأهل الخير، من في الحي من جيران وإمام جيرانك، أنت إمام المسجد، فحاول من جماعة المسجد وتنوع عليها المناصحة، لا تنفرد بها حتى لا ينفر منك، أو وقد يكون أيضا أسلوب قد لا يكون أسلوب مناسب، يكون الأسلوب المناسب من آخر، فاجتهد معه بواسطة جيرانك ومن حولك لعل الله يهديه على أيديكم. أحسن الله عليكم، يقول أنا مشرف على مدارس لتحفيظ القرآن وأجمع لها التبرعات وأقوم ببنائها، وأحيانا أكون محتاجا جدا للمال، هل يجوز لي أن أخذ من هذه التبرعات أو أتدين منها ثم أرد هذه المبالغ؟ لا يجوز، هذا خلال بالأمانة، ما دمت تتقدم للناس تقول إنك تجمع لي مدارس القرآن بناء ومكافآت للمدرسين ومن يعملون بها وقد يكون للطلاب وما يلزمها، فكونك تقترض منها ما يجوز أو تأخذ منها ما يجوز، هذا ما يجوز لك هذا الأمر، لأنك خذته من الناس، خاصة بعض الناس قد يدفعوا زكاة واجبة، مع أن الصحيح أنه لا يجوز دفع الزكاة الواجبة في مثل هذه الأشياء في مدارس تحفيظ القرآن ولا غيرها. فالصدقات كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والغارمين في سبيل الله وإلى آخر الآية. وإن كانت صدقات تطوع فكذلك أيضا، لأنك إنما أخبرت أنك تريدها لمدارس القرآن، وهذا يخشى أنك تضعف نفسك وتتمادى وتستكثر ولا تقف عند حد. لكن إن رأيت أن من أعطاك وأخذت منه شيء وقلت له أنا بحاجة وأذن لك فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الآية؟ معنى الآية واضح، يعني هذا تحذير ووعيد للمنافقين ومن هم على شاكلتهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. هذه قد تكون أوصاف لهم، أوصاف للمنافقين، فهم مرجفون وهم في قلوبهم مرض، وقد تكون على سبيل التنويع أنهم درجات: منافقون ومنهم دونهم مرجفون ومنهم من قد يكون في قلبه مرض، أو قد تكون كلها أوصاف تخبر عن حال المنافقين أنهم أهل إرجاف وفي قلوبهم مرض. فعلى كل حال هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، فتحذير لهم أن ينقمعوا، أن يقفوا عند حدهم. ووجودهم بين ظهراني المسلمين في عهد الرسول عليه السلام حكمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: لنغرين بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهو أيضا طمأنة للرسول عليه السلام، يعني طمأنة له، طمأنة للنبي عليه السلام، لا تحمل هم لهم ولا تنزعج. فإن تعدوا حدهم الذي حده الله لهم وبلغوا أكثر مما يحتمل، فإن الله سبحانه وتعالى يهددهم بأن يسحقهم وأنه لا يجاورونه بحال من الأحوال، ويخرجهم إلى خارج المدينة، أو يكون لهم أي يعني حال يصدون بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: نريد ذكر نبذة موجزة عن أحداث آخر الزمان والمهدي والدجال والمسيح. هذه ما نبذة، لا الآن لا يتسع الوقت، لا باقي دقائق قليلة على الأذان، فلعله في وقت آخر، لأن هذا يحتاج إلى، وهي أمور كثيرة، نسأل الله أن يكفينا شرها وأن يثبتنا وأن لا ندرك يعني مثل هذا الوقت الذي تكون فيه الفتن. أحسن الله عليكم. يقول: نحن في بلاد ولي أمرها يوقت أيام العيد ويلزم المؤمنين أن يقضوا عيد اليوم الذي حدده سواء وافق أم لم يوافق، فهل إذا دخل العيد اليوم الأخير من رمضان يلزم على المؤمن أن يصوم علما بأنه يوم العيد في بلده، أو أنه يصوم بأنه في رمضان، حيث أن بعض العلماء أفتوا أنه يلزم على المؤمن الإفطار بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام يوم العيد؟ ما أدري عن يعني حقيقة هذا الأمر، ما أظنه يجرؤ إلى هذه الدرجة، وفي الغالب كثير من بلاد المسلمين يكون فيها مفتين، لكن منهم من يتساهل ومنهم من يرى الأخذ بالحساب أو بالمراصد الفلكية، إما بمجرد حسابات فلكية أو برصد فلكي، ولا يعولون على الرؤية. فعلى كل حال إذا صمتم 29 يوما، فهناك قول مشهور لبعض أهل العلم يرى أن كل بلد تختص برؤيتها، إلا إذا تحقق لكم أن مثلا بالنسبة لدخول الشهر أنكم رأيتم الهلال ورؤية مطمئنة، ومع ذلك ولي هذا الأمر ما يرى بدء الصيام من ذلك اليوم، فلا يسعكم إلا أن تصوموا إذا كنتم رأيتم. وكذلك لو رأيتم هلال شوال، رأيتموه حقيقة وقد صمتم 29 يوما أو 30 ورأيتم الهلال ومع ذلك يقول غدا ليس هو يوم العيد، إنما فينبغي أن تفطروا، وإن خفتم من الفتنة والمشاكل فليكن ذلك منكم سرا، إن صمتم قبلهم فأسروا صومكم، وإن أفطرتم قبلهم فأيضا أسروا فطركم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس أن الأولياء يعلمون قلوب الناس ويفعلون كذا وكذا ويفعلون بعض الأشياء التي لم تكن في قدرتهم إلا بإذن الله، كيف نجيب عليهم؟ هذا يعني مصادم لنصوص القرآن، النصوص القاطعة. يعني الرسول عليه السلام قال في حق أسامة هل شققت عن قلبه، وأيضا هو عليه السلام يخبر أنه لا يعني إنما يحكم بالظاهر كما في حديث أم سلمة، هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أخذ أخبر عنه أنه لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول أني أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه الآيات أين تذهب؟ نصوص من الله سبحانه وتعالى قاطعة في حق النبي عليه السلام، فكيف بمن دونه؟ قد يكون ولي أو ليس بولي، إنما إنسان يتظاهر بالصلاح وليس من الصلاح في شيء. فهؤلاء السذج أو إن شئت قد يكونوا خبثاء أو قد يكونوا يأخذون هذه الصفات التي من صفات الله سبحانه وتعالى الذي يعلم القلوب وأحوالها والنفوس، فيضعونها لأوليائهم ويتوارثون هذه الولايات ويطمعون بأموال الناس وأحوالهم، نسأل الله السلام والعافية وأن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي حكمة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سرا مع العلم أن الله يعصمه من الناس؟ هذا مثل ما مر بنا في الدروس، حكمة من الله سبحانه وتعالى، مثل المشاورة، يعني سيرته وهديه الناس والمسلمون يستفيدوا منها، وأنه لابد من عمل وأسباب تتخذها، فمنها الهجرة، وإلا كان ممكن يهاجر هكذا. وعمر رضي الله عنه خرج وتحدى الكفار والمشركين، قال من يريد أن تثكلهم فليتبعني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة ما خرج، وأبو بكر رضي الله عنه خرج سرا. فهذا يعني تعليم وهدي، ينبغي للدعاة والمصلحين أن يأخذوا بشيء من هذا الهدي بحسب ما يناسب أحوالهم. أحسن الله عليكم. يقول يوجد في بلادنا مشايخ فتحوا مراكز يقرؤون على المرضى، ما حكم ذلك وهل تؤيدونه؟ وما رأيكم في من يقرأ على الزيت ويبيعه وكذلك على الماء؟ هذه أمور توسع فيها الناس كثيرا، فلا بد أن تعرف حقيقتها وتفصيلاتها، فيخشى أنها تتعدى الحدود الشرعية وتكون نوع من الطمع.